رددوها رددوها رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها رددوها رددوها رددوها وابذلوها وابذلوها وابذلوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها وامنحوها من سنى الإيمان نورا زودوها واجعلوا الجنات مأواكم فهبوا واطلبوها وامنحوها من سنى الإيمان نورا زودوها واجعلوا الجنات مأواكم فهبوا واطلبوها طهروا أرض القداسة بالمبادئ طهروها طهروا أرض القداسة بالمبادئ طهروها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها رددوها رددوها رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها وابذلوها وابذلوها وابذلوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها واجعلوا الجهد الفتي مواكبا لا تتركوها وازرعوا الأخلاق في الأعماق هبوا واغرسوها واجعلوا الجهد الفتي مواكبا لا تتركوها وازرعوا الأخلاق في الأعماق هبوا واغرسوها واجعلوا الأرض كتابا بالمفاخر سطروها واجعلوا الأرض كتابا بالمفاخر سطروها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها رددوها رددوها رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها وابذلوها وابذلوها وابذلوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها إنها أرض السماحة بالكرامة عطروها أرضنا أرض الرسالات التي لم يفهموها إنها أرض السماحة بالكرامة عطروها أرضنا أرض الرسالات التي لم يفهموها فاجعلوها منبت الخيرات حتى يعلموها فاجعلوها منبت الخيرات حتى يعلموها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها رددوها رددوها رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها وابذلوها وابذلوها وابذلوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها لم يعد يجدي رنين الصوت كلا فابذلوها